الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس النحو من المستوى الثاني من كتاب الدروس النحوية. إذن هذا هو الدرس الثاني من المستوى الثاني من الدروس النحوية. انتهينا المرة السابقة من تقسيم الكلمات إلى اسم وفعل وحرف، ومعنا اليوم أمثلة للاسم والفعل والحرف وتمرين. للفعل: نصر ينصر أنصر، ضرب يضرب اضرب، فتح يفتح افتح. طبعا احنا قلنا الفعل سمك سوف نبين ماضي ومضارع امر. فرح يفرح افرح، كرم يكرم اكرم، حسب يحسب احسب، اكرم يكرم اكرم، ساعد يساعد ساعد، انطلق ينطلق انطلق، استغفر يستغفر استغفر. تمام. والأمثلة على الاسم: أحمد، إبراهيم، زينب، فاطمة، مكة، القاهرة، الحجاز، مصر، فرس، جمل، عنب، رمان، ذهب، نحاس، قلم، دواء، شباك، ماء، هواء، نار، شرف، نباهة. سواء كان الاسم صفة أو اسم جماد أو اسم حيوان أو اسم إنسان أو اسم نبات أو اسم بلدة أو مدينة، كل ده اسم. والحروف: من، إلى، عن، في، قد، يا، لكن، ليت، ال، ثم، ثم، حتى، كي. إذن كلام العرب، أي كلام في أي كتاب في أي كلام للعرب لا يخرج عن اسم أو فعل أو حرف، ما يخرج أبدا بأي حال الأحوال عن هذا، أو فعل واسم وحرف. تمام. تمرين: بين الأفعال والأسماء والحروف التي في هذه الجمل يا شيخ محمود. الجملة الأولى: عايز الأفعال والحروف والأسماء التي فيها. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. ها، أيوة، الحفظ في اسم في حرف. ها، تمام يا راجل يا راجل، رد يا شيخ مجدي. فلي نقش هنا، نقش النقش كالنقش كالنقش. نوعين من الكلام: الكاف حرف والنقش اسم. لكن انت قلت كالنقش اسم، ده غلط. احنا بنقولك بين الافعال والاسماء والحروف كالنقش، الكاف حرف والنقش اسم. ها، الكاف حرف والنقش اسم، في حرف الحجر اسم. تمام. لن تدرك العرب الا بالتعب شيخ مجدي. العرب اسم الا حرف. تمام. الدال اسم باء فجر، التاء اسم. تمام. طيب شيخ محمود: ولن تبلغ المجد الا بالادب. الواو حرف واللن حرف. طب هذا بس هي حرف. ولن عربية حرف ولا واو حرف؟ الواو حرف عطف ولن حرف. الواو حرف ولن حرف. تبلغ فالمبارك تمام اسم إلا حرف الأدبي بل حرف جار والأدب اسم ثمان الجولان الواو حرف اللان حرف تبلغ في المضارع المجد فاسم إلا حرف بالأدب حرف. طب تعرف تعرفها؟ لن أداة نصب تبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة ذات نصب لأن أداة نصب تبلغ فعل مضارع تمام منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المجد مفعول به منصوب بالفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه أنت إلا أداة استثناء لا محل لها من الإعراب الباء حرف جر والأدب إيه اسم مجرور وعلى بالباء وعلامة جره الكسرة. أخونا محمود أخونا مجدي جاوب يا شعيب جاوب. طيب أخونا مجدي بالامتحان يكرم المرء أو يهان في الله أيوه وين لا وين لا وين لا يقول الباء حرف ولا ولا حرف لا وينها لا الامتحان اسم اه المرء اسم او حرف يهان فعل يبقى طبنا لو حبينا نعرفها بالامتحان يكرم المرء او يهان الباء حرف جر الامتحان اسم مجرور بالباء وعلامه جره كس يكرم فعل مضارع مرفوع بالضمه مبني المجهول المرء فاعل مرفوع بالضمه او بمعنى صح نائب فاعل مرفوع بالضمه او حرف يهان فعل مضارع مرفوع بالضمه لأنه لم يسبقه ناصب أو لازم الوقت كالسيف إلا بتقطعه قطعك محمود الوقت كالسيف كان حرف جر والسيف اسم مجرور تمام ماشي إن حرف ماشي واللام حرف ماشي قطعه تقطع والهاء ضمير متصل تمام قطعك تمام اعلم ان الانسان بالقلب وباللسان فانطق بالحكمه فعل الفعل فعل الامر حرف الانسان اسم فانطق بالحكمه فانطق دفاع ممتاز امال الفاء هنا ايه حرف الفاء حرف وينطق هي الفعل مش فنطق الفعل بالحكمة طب وكن عالي الهمة محمود ماشي عالي أي كن أنت عالي عالي العالي طيب عامل الناس بما تحب أن يعاملوك أن يعاملوك به عامل فعل الناس اسم باء حرف وما حرف برضو ما حرف لا الباء حرف وما اسم موصول والكاف ضمير لا ضمير ظاهر كاف الكاف ضمير متصل بالضمير ايه الضمير باء أيوه الباء حرف الماء والهاء ضمير. ولنتكلم على الأنواع الثلاثة متقدمين ما يقل الكلام عليه. ولنتكلم على الأنواع الثلاثة مقدمين ما يقل الكلام عليه. بيقول الكلام على الحرف. الكلام على إيه؟ الحرف. كل ما في اللغة العربية من الحروف لا يتجاوز 80 حرفا. كل الحروف اللي في اللغة العربية في جميع الدنيا 80 حرف ما فيهمش غيرهم، وتسمى حروف المعاني، وهي 5 أقسام. كم قسم يا شيخ مجدي؟ أحادية يعني إيه؟ 1، ثنائية، ثلاثية، رباعية، وخماسية، يعني 5 حروف. فمن الأحادية، من الحروف الأحادية اللي هي 1 بس، الهمزة والباء والتاء والسين والفاء والكاف واللام والواو. الباء دي كم حرف يا شيخ مجدي؟ الباء كم حرف؟ حرف واحد الباء. الهمزة، التاء، السين، الواو، الفاء، اللام، كلها دي حرف واحد. النوع الثاني اللي هو الثنائي. قبل الثنائي نأخذ الأمثلة من على الأحادي. أسافر إبراهيم، أسافر هنا إيه؟ الهمزة حرف، وسافر فعل. كتبت بقلمك، الباء هنا إيه؟ حرف. خرجت، خرجت والتاء، كتبت تاء الفاعل بقلمك. خرجت، خرجت الجارية، التاء هنا برضو، خرجت الجارية تاء التأنيث. الجارية وسترجع، الواو. دخل العلماء فالأمراء، الفاء. العلم كالنور، الكاف. العاقبة لكم، اللام. تسودون بالعلم والأدب، الباء واللام، الباء والواو. ومن الثنائية، الحروف الثنائية إيه بقى؟ إذ، أن، أم، أن، إن، أو، بل، عن، في، قد، كي، لا، لم، لن، لو، ما، من، هل، يا. الأمثلة بقى مثل إيه؟ نحو بينما العسر، إذ اليسر، هنا إذ. الرجل أقوى من المرأة، من. أقريب أم بعيد سفرك، أم. يسرني أن تعود قريبا، أن. إن ترحم ترحم، إن. سافر اليوم أو غدا، فين الحرف هنا؟ أو. لم يذهب يوسف، فين الحرف؟ لم. بل إبراهيم، فين الحرف؟ بل. خرج عن البلد، فين الحرف؟ عن. في البلد لصوص، إيه ما أكثرهم، بلد مليان لصوص. في البلد لصوص، قد شاهدت بعضهم، قد. احترس كي تسلم، كي. لم أخف ولا أخاف ولن أخاف. ولو أنصف الناس استراح القاضي، لو. يعني إيه معنى هذا الكلام لو أنصف الناس استراح القاضي؟ لو كل واحد كان منصف وأخذ ماله وأعطى ما عليه، إيه اللي حيحصل يا شيخ مجدي؟ ما حدش هيحتاج للقاضي، تمام. كما حكم عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة، عين عمر الخطاب رضي الله عنه قاضيا على المدينة. فبعد سنة جاء عمر ليطلب من الخليفة أن يعفيه من القضاء، فقال ولما يا عمر، هل أتعبك القضاء؟ قال لا، ولكن منذ أن عينتني لم يتحاكم إلي رجلين. قال ولما؟ ها، هل يخافون منه لأنك عمر؟ قال لا. قال إذن لماذا لم يتحاكم إليك رجلان؟ قال يا أمير، يا خليفة رسول الله، أنت تحكم في قوم كل عرف ما له وما عليه، فأخذ الذي له وأدى الذي عليه، فما حاجتهم إذن للقضاء؟ لو أنصف الناس استراح القاضي. ما أهملت، فين الحرف هنا؟ ما ذهبت من المدرسة إلى البيت، من وإلى. هل جاء الميعاد يا علي؟ هل ويا. طيب، برضو من الحروف حروف ثلاثية، فيها ثلاث حروف، هو حرف لكن مكون من ثلاث حروف، مثل إيه؟ إذا، إذن، ألا، إلى، أن، إن، ثم، رب، سوف، على، على، ليت، نعمة، نحو أمثلة بقى. ظننته غائبا إذا هو حضر، فين الحرف؟ ها ها، ما تعتبرش حرف، كل دي على بعضها حرف. إذا أيوه، لو جتنا إن، ها فين إن؟ ما دي الحرفين، آه طيب، ما دي حرفين، ها ما هي حرفين، إن إن غير إن وأن، دي إن وأن، دي ثلاثة حروف حال للنون مشددة. نحو ظننته غائبا إذا هو حضر، فين الحرف هنا؟ إذا، إذا توسر، جوابا لمن قال إيه ها سأقتصد، قال له إيه؟ إذا توسر، يعني إيه توسر؟ يبقى أمرك ميسر والدنيا تعدل معاك. ألا إن أسباب الغنى لكثير، ها ألا وإن. أحسنت إلى جيراني، إلى، لأنهم مستحقون، أنهم، لأنهم دلاء اللام الاستحقاق، وأنهم، إني أكرم الجار، ها إن الياء دي المتكلم، ثم البعيد، ثم رب صدقة قليلة دفعت شرا كثيرا، سوف ترى، سوف ترى، سوف، على الباغي تدور الدوائر، نتمنى من الله، ليت لي قنطارا، ليت من الذهب، نعم جواب لمن قال أتنفقه في الخير، قال إيه؟ ما أظن الشلح يعملها. ومن الأسماء الرباعية إذ ما، ده كله حرف واحد، إلا مشدد هنا، أما، إما، حتى، كأن، لعل، نحو إذا، إذ ما تتعلم تتقدم. قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، إلا له الحكم وإليه ترجعون. قصر الحارسان، أما الأول فترك الباب، وأما الثاني فنام، أما وأما. يحضر سعيد إما غدا وإما بعد غد، أما وإما. قدم الحجاج حتى المشاه، إيه المعنى المشاه يا شيخ مجدي؟ المشاهين على رجليهم، كأنك كنت معنا، كأن، لعل الجو يعتدل. ومن الأسماء الخماسية، الحروف الخماسية، إنما وأنما لكن، نحو إنما يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد، إنما وأنما. يوسف غني لكنه بخيل، تمام. ها هذا فيما يخصه الحروف. شنو طبعا عدة كده لا خمسة ثلاثة نون مش نون واحدة وفي مشدة ثلاثة ناخذ الكلام على الجاي وخليه للدرس القادم. طب هو ايه المقصود بالحروف وجايبها لك يا شيخ مجدي؟ اولا الحروف 80 حرف لو عديت دول هتلاقيهم 80 تمام. الامر الثاني عايز اعرفك يعني لما تلاقي كلمه طويله ما تقولش دي فعل ولا فاعل، زي مثلا اسم ما تقولش دي اسم ولا فعل تم حرف، زي مثلا لكن ما تقولش اسم عشان اربع خمس حروف، او انما تقول عليها اسم او حرف، فهو بيجيب لك انواع الحروف عشان حتى وان كسرت حروفها فهي ايه؟ فهي حرف. انما انما لكن تمام، اذ ما الا اما اما حتى خلاص. فهو المقصود يا شيخ مجدي ايوه اسم حرف، عشان كده هو جاب لك انواع الحروف الأحادية والثنائية. يبقى نفهم من درس اليوم ان الحروف ايه خمسة انواع، منها من ما يتكون من حرف واحد مثل الباء والهمزة والواو والتاء والكاف واللام، ومنها ما يتكون من حرفين مثل إن وأن، ومنها ما يتكون من ثلاثة مثل إن أن وإلى، ومنها ما يتكون من أربعة مثل إذماء، ومنها ما يتكون من خمس حروف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.